الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرت فيما مضى الكلام عن أهمية العناية بالعقيدة، فإنها المعول وهي الفارق بين المسلم والكافر، وهي التي تواترت النصوص بها، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصر دعوته فيها في السنوات الأولى من البعثة، وهي شرط صحة الأعمال. وذكرنا شيئا من أركان الإيمان التي يجب اعتقادها بناء على النصوص الشرعية، وكانت تلك الأركان بمثابة الغذاء الذي يحتاج إليه البدن، والبدن لا يكتفي بالغذاء، إذ قد تعرض له عوارض وتأتيه أمراض، فيحتاج إلى دواء يقيه بإذن الله عز وجل من هذه الأمراض. وكما أن بقية العبادات لا بد من الاعتناء بها في الجانب الوجودي بالحرص على الاتيان بشروطها وواجباتها، فهكذا لا بد من العناية بها في الجانب العدمي بالابتعاد عما يبطلها ويؤثر فيها. وهكذا في جانب العقيدة، فإن العقيدة فيها قد تعرض لها شبهات، وقد يأتي منحرفون يريدون أن يصدوا الناس عن الحق في باب المعتقد، ولذلك لا بد من العناية بهذا الأمر، فتدرس أسباب الانحراف وأنواعه من أجل أن يكون هذا من أسباب وقاية الإنسان من الانحراف في باب العقيدة. وقد تكلم المؤلف عن ذلك من خلال الكلام في أنواع المنحرفين عن المعتقد الصحيح، ولعلنا نقرأ كلام الشيخ رحمه الله ثم نعلق عليه بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم، كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، استغربوا ذلك وأنكروا، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك، ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه، حتى هدى الله منهم من هدى. ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم هنا ذكر المؤلف الطائفة الأولى من طوائف الانحراف عن المعتقد الصحيح، وهم من يعبد غير الله، سواء كان المعبود ممن يذم ولا يرضى حاله من أنواع الشياطين، شياطين الإنس والجن، أو من الأوثان، أو كان ممن يرضى حال المعبود، فجاء من جاء وعبد ذلك المرضي حاله. ومن أمثلة ذلك الأصنام التي كانوا يأتون إليها فيسألونها ويعبدونها ويدعونها من دون الله، فقد كان حول هذا البيت 360 صنما يتوجه إليها العرب يسألونها حوائجهم، فهذه اللات وهذه العزة وهذه منات وهكذا سائر قبائل سائر أصنام العرب التي كانوا يعبدونها. ومنها الأشجار التي يعتقدون فيها النفع والضر، ومنها الأحجار التي وجد في الناس من يعبدها. فإن قال قائل بأن عقول الناس تنورت وأصبحت تميز الضار من النافع وتعرف الحق من الباطل، قيل له ليس الأمر كذلك، بل الشياطين تضل بني آدم وتجتالهم عن التوحيد وتجعلهم يبتعدون عن طاعة الله وعن إفراده بالعبادة. ولهذا انظر في مشارق الأرض ومغاربها كم عباد الأصنام هم في يومنا هذه، بل تجد من يتخصص في صنوف من المخترعات الدقيقة ويمضي وقته في أمهر الآلات وأتقنها، فإذا جاء آخر يومه فإذا به يتوجه إلى صنم بحجم اليد يطلبه حوائجه ويسأله أن يؤتيه ما يطلبه وما يريده، مما يدلك على أن العقول قد تجتالها الشياطين وتصرفها عن هذا الأمر المهم. وهكذا فيما يتعلق بالصالحين سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الأنبياء والأولياء، فقد وجد في الناس من يصرف العبادة لهؤلاء، فمثال ذلك عيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله أرسله الله لهداية الخلق وإرشادهم، فوجد في الناس من يعبده من دون الله ويقول بأن عيسى يتوجه إليه بالدعاء ويسألون عيسى قضاء حوائجهم ويسألونه النصر على أعدائهم. وهكذا أيضا وجد في الناس من يحتج بأن هؤلاء قد رضي الله عنهم، فرضى الله عن عيسى وعن موسى وعن الأولياء والصالحين لا يعني تسويغ عبادتهم من دون الله جل وعلا، لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يصرف لأحد سوى الله شيء من هذه العبادات. وأرسل الله عز وجل الأنبياء إلى أممهم يدعونهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة ويحذرونهم من مغبة الشرك، قائلهم يقول ألا تعبدوا إلا الله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لقومه أن هذه الآلهة وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن النافع الضار هو رب العزة والجلال، وكان يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، ولم تتحمل عقولهم ذلك حتى قال قائلهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب غريب أن تجعل العبادة للإله الواحد. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله، فكان هذا من أسباب تفضل الله على العباد بإنقاذهم من الشرك وإدخالهم في التوحيد في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف نموذجا آخر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وجد من ينتسب إلى دين الإسلام وينتمي بلسانه إلى هذا النبي الكريم لكنه يصرف العبادة لغير الله، فتجده قد غلا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحد من أصحابه أو أهل بيته أو الصالحين، فصرف له شيئا من العبادة التي هي حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سوى الله. ومبدأ ذلك من الغلو، فإن الأمور الكبيرة الشنيعة لو وردت على كبرها لاستشنعها الناس ونفروا منها، لكن الشر يرد على الناس قليلا قليلا حتى إذا ألف الناس قليل الشر زادهم الشيطان منه، فإذا ألفوا الزيادة نقلهم إلى ما هو أشد. فيبتدئ بالإنسان بدعوى تكريم الصالحين ومعرفة حقهم، فيجعله يغلو فيهم ويزيد في تعلقه بهم، فيكون هذا من أسباب تدرج الشيطان به حتى يوصله إلى أن يصرف له شيئا من العبادة. ولعلنا نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في هذا القسم الثاني. نعم. قال رحمه الله: ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا، هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. هذا نموذج ثان من نماذج الانحراف في باب العقيدة، وقد جاء بعد عهد النبوة، حيث وجد من يغلو في الصالحين فزاد الغلو إلى أن صرفت لهم العبادة من دون الله. صالح من عباد الله الذين نصروا دينه أو قاموا بشريعته، مات فغلا فيه الناس وغلوا في قبره وأصبحوا يتوجهون إليه بأنواع العبادات، فمرة ينذرون له ويقدمون له النذر، يتقربون إليه بهذا النذر، والنذر عبادة لا بد أن تكون لله، لا يجوز صرفها لأحد سواه، ومرة يذبحون له، فنجد عند قبره الذبائح العظيمة من الإبل والبقر والغنم يتقرب بها من دون الله عز وجل، فهذه عبادة له. ومرة نجدهم يذهبون إليه، أحدهم يطلب الرزق منه، والآخر يطلب منه الذرية، والثالث يطلب منه البركة في الزواج وأن يكونوا متصالحين، فهذا كله من أنواع صرف عبادة الدعاء لغير الله التي هي من أنواع الانحراف في المعتقد، لأن العبادة ومنها الدعاء والنذر والذبح هذه، واعتقاد النفع والضر هذه كلها لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. ومن أمثلة ذلك الحلف بهؤلاء الأولياء باعتقاد تعظيمهم، فتجد أن بعض أتباعهم لا يمتنع من الحلف بالله كاذبا، وإذا طلب منه الحلف بالولي امتنع لأنه يعلم كذب نفسه، فانظر كيف قام بقلبه من تعظيم المخلوق ما لم يكن مثله في تعظيم الخالق. وكثير من هؤلاء يأتي ويقول هؤلاء أولياء الله، نقول نعم هؤلاء أولياء الله، حقهم أن نحبهم وأن ندعو لهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نهدي العمل الصالح الذي ينتفعون به، أما أن تصرف لهم العبادة والعبادة حق لله فهذا لا يقبل، لأنه لا يجوز أن تكون العبادة إلا لله. وبعض الناس يقول هؤلاء لهم منزلة عند الله فهم يقربوننا من الله ويكونون وسائط بيننا وبين الله، فيقال رب العزة والجلال قد فتح الباب لك لتسأله مباشرة بدون حاجة لأن توسط أحدا من الخلق بينك وبين الله، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذه الحجة ليست جديدة، بل أولئك الكفار الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا في معبوداتهم مثل مقالة هؤلاء، فقد قالوا عن معبوداتهم بأنهم يشفعون لهم عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا نحن نعبدهم ليقربنا إلى الله، وكما قال على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الشبهة ليست جديدة إذن، ولكنها لم تستسغ في الآيات القرآنية، بل رد الله عز وجل عليها بأن الشفاعة لا تقبل إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان، فإن الشفاعة لا تكون مقبولة إلا بالإذن للشافع والرضا عن المشفوع. ونجد أن من حججهم أنهم يقولون فلان دعا الولي فاستجيب له، وفلان جاء إليه يطلب المطر فنزل المطر، وفلان لم يأته الولد فجاء إلى الولي فدعا فجاءه الولد، فنقول هذا من تقدير الله عز وجل ليختبر العباد وليبتليهم وليعرض لهم الفتنة من أجل أن يختبرهم هل يعودون إلى التوحيد أو يستمرون فيما هم فيه من مخالفة الشرع. وكثير مما يذكر من هذه الوقائع يكون من الكذب الذي لا صحة له، فتجد أن بعض المنتفعين بالأمور الدنيوية عند ذلك القبر يروج لهذه الأكاذيب ليفد الناس إليه فيأخذ من أموالهم، لأن هذا السادن وهذا القائم على أمر القبر إذا استمر الناس في طريقتهم المخالفة للشرع سيستفيد في دنياه، فهذه أطعمة يؤتى بها، وهذا مال يقدم إليه، وهذه مكانة ومنزلة تكون عند الناس، وبالتالي فيروج الأكاذيب من أجل أن يستمر الناس في هذا الباطل. ومن ثم على العبد أن يعلم أن العبادة حق خالص لله، فلا تخف من هذه المعبودات، وإنما خف من الله، ولا تخف من هذا الولي وهذا الصالح، وإنما خف من رب العزة والجلال الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، الذي هو فعال لما يريد، الذي يصفه نبيه بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم ذكر المؤلف نموذجا جديدا في ممارساته ودعاياته مما يضاد أمر العقيدة، ألا وهو طريقة الملحدين الماركسيين الذين لا يقرون بدين ويحاربون الدين. فإن هؤلاء وإن كثر عددهم في زماننا الحاضر إلا أنهم ليسوا بأول من اخترع هذه الطريقة، بل هذه الطريقة موجودة من العصور الأولى، وقد اعتنى أنبياء الله بالرد عليهم، كما اعتنى العلماء ببيان فساد منهجهم وطريقتهم. وأذكر في هذا واقعة وقعت للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قد جاءه طائفة وقالوا له: نريد أن نناقشك في وجود الله عز وجل. فقال الإمام أبو حنيفة: أنا اليوم مشغول بخبر وصلني، وأنا متعجب منه، وذهني منصرف إليه، فإن أردتم أن نناقش الخبر الذي وصلني وإلا اتركوا قضيتكم ليوم آخر. قالوا: ما هي قضيتك وما هو الخبر الذي وصلك؟ قال: إن جماعة، قال: خبر وصلني من الهند أن أخشابا اجتمعت وكان معها مسامير، فأصبحت سفينة كبيرة بدون أن يوجد عندها أحد من الناس، ثم حملت البضائع بنفسها، ثم جاءت من الهند وحدها بدون أن يكون معها ربان أو قبطان أو عامل، حتى جاءت فدخلت في نهر دجلة فأنزلت بضائعها في بغداد وحدها بدون أن يكون معها أحد. قالوا: لا يمكن ولا يتصور أن يفعل أن يوجد مثل هذا، لابد أن معها من يدبرها ويقوم به أمورها. فقال الإمام: سبحان الله، هذا الكون البديع بما فيه من أمور عظيمة وبما فيه من أمور متسقة منتظمة ليس فيه شيء من الخلل ولم يضطرب فيه الخلق يوجد نفسه بدون أن يكون له موجد. وهكذا كان الناس يستدلون بأدلة عقلية قوية في الرد على أصحاب هذه المناهج الملحدة التي لا تقر بوجود الإله الخالق سبحانه وتعالى. ولعلنا أن نذكر شيئا من طريقة هؤلاء. قال رحمه الله: ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو غير ذلك من الأسماء، فإن أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. نعم، هذا المنهج الإلحادي جر على الناس الويلات في دنياهم، فجعلهم ينكرون الآخرة، وبالتالي أصبحت حياتهم غير متسقة ولا منتظمة، وجروا على أنفسهم وعلى غيرهم الويلات. وقد وجد من يسير على طريقتهم، ولذلك أورد نفسه ومن حوله وبلاده في أنواع من الفتن والشرور بسبب ذلك. يقول قائلهم: الدين أفيون الحياة، ويقول قائلهم: لا رب لنا سوى لغتنا، ويقول قائلهم بأقوال من الأقوال التي تخالف أصل دين الإسلام. وقد وجد تسميات متعددة لهؤلاء، فيسمون أنفسهم بأسماء تجعل الناس ينخدعون بهم، فمرة يسمون أنفسهم بأنهم الوجوديون، ومرة يسمون أنفسهم بأنهم العقليون لينخدع الناس بهم. ومن ثم على الإنسان أن يحذر من أن ينخدع بالتسميات المخالفة لحقيقة الحال. وهؤلاء كما أنهم لم يستجيبوا لدعوة الرسل، كانت طريقتهم ومنهجهم مخالفا للعقول الصريحة الصحيحة. ثم ذكر المؤلف طريقة بعض الناس الذين يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يعاد إليهم ويرجع إليهم. وقد وجدنا في بعض البلدان من يقول: هذا القبر وهذا الولي يحفظ الله، هذا الولي يحفظ الدنيا من الاضطراب، ولو لم يكن هذا القبر هنا لكانت الدنيا مضطربة، إلى غير ذلك من الأقوال التي يستغرب الإنسان أن يقولها من ينتمي إلى العقل ويظن أنه من أهل الدين. لعلنا نتكلم عن هؤلاء في كلام الشيخ رحمه الله. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث، وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة، كما قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين، إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثاني شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلمائهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب. هذا نموذج آخر من نماذج الانحراف في باب العقيدة، ألا وهو ما يفعله بعض الناس عند من يعتقدونه من الأولياء. قد قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن ثم على العبد أن يجعل لهؤلاء الأولياء مكانتهم، فهؤلاء لهم منزلتهم من جهة أنهم أصحاب فضل وعلم ومكانة وعبادة، لكن لا يجوز أن نغلو فيهم فنعطيهم شيئا من حق الله جل وعلا، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فرد الله عليهم وبين كذب مقالتهم، فقال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهؤلاء قد ذكر الشيخ نماذج من وجودهم في عدد من البلدان الإسلامية، وقد يوجد نماذج أخرى ينصرف العباد بعباداتهم إلى هؤلاء، وهذا مخالف لأصل دين الإسلام. وشرك هؤلاء أعظم من شرك الجاهلية العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الجهة الأولى أن العرب الذين بعث إليهم رسول الله كانوا يعتقدون أن النافع والضار هو الله، ولكن هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الأولياء ينفعون ويضرون من دون الله، ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب. ومن ثم كان شرك هؤلاء أعظم من شرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هؤلاء يدعون هؤلاء في الشدة والخوف، بينما العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءتهم الشدة أخلصوا في الدعاء لله جل وعلا، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء شركهم أعظم من شرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجد أن قائلهم يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وما ذاك إلا أنه توجه للمخلوق. ولذلك قد يسمى الشرك باسم التوحيد، ويسمى الشرك بتقدير الأولياء واحترام العلماء، وقد يسمى الشرك بأسماء تحببه إلى النفوس، ويجعل التوحيد مضادا لدين الإسلام باعتقادهم الكاذب، ويجعل الشرك هو دين الإسلام. وهكذا أيضا نجد أن بعض الناس يعتقد في بعض الأشياء ويجعلها نافعة ضارة، وهذا مما يؤثر على باب المعتقد عند الإنسان. فبعضهم يعلق التمائم، يقول: هذه التمائم تنفعني وتبعد الضرر عني وتزيل الأمراض من بدني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمه فلا أتم الله له. ووجد رجلا وضع شيئا من هذه التمائم فقال: لما وضعتها؟ قال: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها تزيدك وهنا. وهكذا أيضا نجد أن بعض الناس يعتقد في بعض المخلوقين أن فيهم أمورا تجعلنا نستمد البركة منهم، فنقول: لا يصح أن تثبت لأحد من الخلق أنه مبارك تستمد البركة منه إلا بدليل، أما ما ليس فيه دليل فلا يصح أن تجعله مباركا تستمد البركة منه. مثال ذلك: ماء زمزم ماء مبارك، كما ورد في النص بأنه طعام طعم، وبالتالي نقول هو ماء مبارك، ونستمد البركة فيه أو منه على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا نجعل شيئا مباركا إلا بدليل. وفي نفس الوقت إذا أثبتنا أنه مبارك لا نغلو فيه. من سجد لماء زمزم قلنا: لا يقبل منك هذا ولا يجوز، هذا من الشرك. ثم ذكر المؤلف نموذجا آخر من نماذج الانحراف في العقيدة في باب الأسماء والصفات، بجحد الأسماء أو الصفات أو بعضها، فلعلنا نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها، فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا، أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شبائه التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سالف هذه الأمة وإمتها، ولا يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. ذكر المؤلف نموذجا آخر من نماذج الانحراف في المعتقد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فإذا كان هناك انحرافات في توحيد الربوبية بظن أن بعض الخلق يتصرف في الكون بدون الله، فكذلك هناك انحرافات في باب العبودية التي هي من أفعال بني آدم بحيث تصرف شيء من العبادات لغير الله، وكذلك هناك انحرافات في باب الأسماء والصفات، وذلك أن الله جل وعلا قد وصف نفسه بصفات وأثبت لنفسه أسماء، فطريقة أهل السنة إثبات تلك الأسماء وتلك الصفات على مقتضى معناها اللغوي، فوجد في الناس من يجحد بعض هذه الصفات أو يجحدها كلها ويزعم أن الله عز وجل غير متصف بهذه الصفات، وهؤلاء الذين ساروا على هذا الطريق لهم أسباب. أولها أنهم ظنوا أن إثبات هذه الصفات يستلزم منه أن يماثل الخالق المخلوق، فقالوا إذا أثبتنا لله السمع وعند المخلوق السمع فحينئذ يشابه الخالق المخلوق، فننفي أن يكون لله سمع، ففروا من مشابهة الله للآدميين ووقعوا فيما هو أشد منه، ألا وهو تعطيل الله من صفات الكمال وتشبيهه سبحانه بالجمادات التي لا تسمع، وهكذا في بقية الصفات. وحينئذ نعلم خطأ هؤلاء، فإن إثبات الصفة لله لا يستلزم أن تكون مشابهة لصفة المخلوق، ونحن في المخلوقات نجد أن الصفات فيما بينهم متباينة التباين الكبير، فمثلا صفة اليد، يد النملة هل تشابه يد الفيل؟ كلاهما مخلوق وبينهما فرق كبير، وهذا فرق بين مخلوق مع مخلوق، فإذا كان هذا في المخلوقات تصورنا وجود الفرق في الصفة بين مخلوقين والتباين الشديد بينهما، فما بين الخالق سبحانه والمخلوق أكثر تباينا وأشد مفارقة. ومن أسباب انحراف هؤلاء في هذا الباب أن قال قائلهم إذا أثبتنا صفات متعددة لله فمعناها أننا نقول بتعدد الآلهة، فنقول سبحان الله، الصفة والموصوف شيء واحد، أنت شيء ويدك شيء، يدك جزء منك، أنت شيء ومعرفتك وعلمك وسمعك شيء آخر، هي جزء منك. ولهذا إثبات الصفة لله لا يستلزم تعدد القدماء وتعدد الآلهة، بل الشيء بصفته أمر واحد وليست بالأمور المتعددة. فهذا نموذج من نماذج الانحراف في باب المعتقد. وهناك نموذج آخر يقوم على إثبات بعض الصفات ونفي بعضها الآخر، فيثبت السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والحياة، فنقول له هذه الصفات التي أثبتها لماذا أثبتها ونفيت بقية الصفات؟ فإنك إذا أثبتت صفة لأنها وردت في النصوص لزمك أن تثبت الصفة الأخرى، فإن قال تلك الصفات فيها مشابهة للمخلوق قلنا وهكذا هذه الصفات التي أثبتها تماثل الصفات التي نفيتها، لا فارق بينها. وقد يقول قائلهم بأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات، فيجاب بأن العقل كذلك إما أن يثبت بقية الصفات وإما ألا ينفيها، لأن هناك صفات لا يتوصل العقل إلى إثباتها وإنما نثبتها بمقتضى الخبر. فإن النصوص قد تأتي بأمور تعجز العقول عن فهمها وتحار فيها، لكنها لا تأتي بما يخالف العقل وبما يكون محالا. ومن ثم فإذا أثبتت هذه الصفات لزمك أن تثبت بقية الصفات. وكان من أسباب ضلال هؤلاء تأويل آيات الصفات بصرفها عن معناها الظاهر، والتأويل نوع من أنواع التحريف لا يقبل إلا إذا كان معه دليل شرعي. أنت لا ترضى أن يحرف كلامك، فهكذا الله لا يرضى أن يحرف كلامه باسم التأويل. وما جاز في لغة العرب لا يعني أن يكون مرادا للمتكلم. ثم تفسير الألفاظ الظاهرة بمعان باطنة خفية ليس من شأن العرب. فلما نأتي لقوله جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم، فيه إثبات صفة الرضا لله، وفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا معروف في لغة العرب. فمن جاءنا وقال المراد بالرضا الإثابة أو إرادة الإثابة قلنا له هذا مخالف لمعنى الرضا في لغة العرب. ولما نأتي لقوله عز وجل والله يحب المتقين، يحبهم ويحبونه، فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فإذا جاءنا بعض الأشخاص وقال الله لا يتصف بصفة المحبة قلنا سبحان الله، لا تسمع كلام رب العزة والجلال؟ أليس الله بأعلم بصفته منا؟ هل هو عاجز عن تقرير الحق؟ لا والله ليس بعاجز، هو أعلم بنفسه منا. فنقول لو كان الله لا يتصف بهذه الصفة لما أثبتها لنفسه؟ ما المانع أن يقول والله يثيب المحسنين أو يريد أن يثيب المحسنين؟ ما قال والله يحب المحسنين إلا وفيه إثبات صفة المحبة له سبحانه وتعالى. فلا يقبل أن نحرف هذا اللفظ وأن نغير معناه، بل نثبت ما ورد في النصوص الشرعية. فهذا المنهج الذي انحرف فيه هؤلاء فيه أولا ترك مقتضى النصوص الشرعية وتحريفها، وفيه أيضا بعد عن الطريقة العربية في فهم الكلام، وفيه أيضا التناقض. إذا أثبت أن الله يسمع فأثبت أن الله يحب ويرضى، كما أثبت أن الله يسمع ويتكلم فأثبت أن الله يرضى ويحب. فإن قال قائل الرضا يستلزم قلبا، قلنا لا يستلزمه، كما أن السمع لا يستلزم أذنا، فهكذا المحبة والرضا لا تستلزم قلبا. ومن ثم هذه الشبهة تدلك على تناقض هؤلاء، وحينئذ نعلم سلامة طريقة أهل العقيدة الصحيحة، فإنهم سلموا لله في خبره، وهم أيضا عملوا بمقتضى النصوص الشرعية كتابا وسنة، وهم أيضا أثبتوا لله صفات الكمال، لأن انتفاء بعض هذه الصفات يدل على نقص في من تنتفي عنه هذه الصفات. فهذا سبيل النجاة، هذا هو الطريق الموصل إلى الله. من أراد السعادة فعليه بتصحيح المعتقد بأخذه بالنصوص وتقريره لحق العبودية والألوهية والأسماء والصفات لرب العزة والجلال. ومن أنواع المعتقد الصحيح الذي وجد فيه من انحرف إثبات باب إثبات الآخرة، فإنه قد وجد من يحاول أن يصرف الناس عن هذا الباب. فمرة يقول قائلهم ما ذكر في القرآن والسنة من الجنة والنار إنما هو لتنشيط الناس على الطاعة، وإلا لا يوجد شيء من ذلك، كما يقوله القرامطة ومن مات لهم. وما أدري هل هذا بسبب تشكيكهم في قدرة الله أو عدم إيمانهم بعدل الله عز وجل، فإن من مقتضى العدل أن يثيب المحسن وأن يعاقب المسيء. وهكذا وجد في الناس من يحاول إيجاد الغفلة في قلوب الخلق عن الآخرة، فيصرفهم عنها بمحبة الدنيا من مال ومنصب ونحوهما، أو بجعل الناس يلهون ويعبثون. تجد الرجل الكبير في السن يأخذ لعبة من الألعاب يشتغل بها، حتى في هذا المسجد بين الأذان والإقامة معه جواله يشتغل فيه بألعاب يلعب بها، ويغفل عن أن هذا المسجد بيت الله أقيم للعبادة. تجد الواحد أهمه أن يصور نفسه، غافل عن ذكر الله جل وعلا، وما ذاك إلا لغفلته عن الآخرة. ما أتيت هنا إلا لتبني مستقبلك بعد موتك، فاستعد لآخرتك. ومن الأبواب التي وجد الانحراف فيها باب القضاء والقدر، فبعضهم يقول الله يعلم الأمور الكبيرة، أما الأمور الصغيرة والتوافه فلا يعلمها. أينك من قوله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلش مسجل، وكل صغير وكبير مستطر مسجل، الصغير والكبير. وبعضهم يقول بنفي إرادة الإنسان ومشيئته، وآخرون يقولون بنفي خلق الله وإرادته ومشيئته. عجزت عقولهم عن أن تعرف كيف أن الفعل الواحد تجتمع فيه إرادتان ومشيئتان، فلما عجزت عقولهم وجد عندهم الضلال. فمنهم من نفى مشيئة المخلوق وفعله، فقال الواحد منا كالورقة في مهب الريح ليس لها إرادة ولا مشيئة، بينما آخرون نفوا مشيئة الله، قالوا للعبد مشيئة، نجد من أنفسنا أن عندنا مشيئة، لدينا قدرة على أخذ هذا السبيل وأخذ هذا السبيل. تستطيع الآن، أنتم تستطيعون وعندكم مشيئة، تستطيعون أن تذهبوا إلى بيوتكم، وتستطيعون أن تذهبوا إلى الكعبة للطواف بها. هل هذه المشيئة عندكم؟ قل نعم. فإذا مشيئة العبد ثابتة، من أنكرها ونفاها فهذا ينكر شيئا موجودا، وهكذا من ينكر مشيئة الله. ما يقع في الكون أمر إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الرب، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ووجد من الناس من يحاول أن يحتج بالقدر لفعل المعاصي والذنوب، تقول صل، قال يا أخي الله ما أراد مني أصلي. لا، الله أراد إرادة شرعية أن تصلي، ولكن أركسك بسبب ما لديك من مخالفة لأمر الله، وحينئذ هذا الترك هو بفعلك وبإرادتك وبمشيئتك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هديناه السبيلين، وضح الطريق وبين الحق والباطل، وبين الحق والباطل. هذا حقه أن يضرب على وجهه، فإذا اعترض كل هذا بقضاء الله، كما أنك تركت الصلاة بقضاء الله كذلك هذا الضرب الذي حصل عليك بقضاء الله. فلماذا استدللت بقضاء الله في الأول ولم تستدل به في الثاني؟ ولذلك لما أتي بسارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لما سرقت؟ قال إنما سرقت بقدر الله. فقال له عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، ونحن نقطع يدك بقدر الله. ومن هنا نعلم أن المعول عليه في هذا الباب هو إثبات النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، ولا بد أن تكون عقائدنا مبنية على ما فيهما، فلا نحرفهما ولا نكون كالأعور نأخذ ببعض النصوص ونترك بعضها الآخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وتقبل الله حجكم وسائر أعمالكم الصالحة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: في بلدنا الجزائر يطلقون لفظ خزر يقصدون بها نظرا، وقد يطلقونها على الله سبحانه وتعالى، يقولون الله يخزر فينا. عندما رجعنا إلى القواميس وجدنا أن هذه الكلمة معناها ضعف البصر، فهل من كلمة نصيحة حتى نترك هذه الكلمة؟ هناك كلمات تحتمل معنيين، حق وباطل، فهذه الكلمات التي تحتمل المعنيين الحق والباطل يجب الانتهاء عنها ويجب تركها. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن كلمة راعنا تحتمل معنيين: من الرعاية أو من الرعونة. الله له الرعاية، لكن لا يجوز أن نثبت له الرعونة. ولما كان هذا اللفظ يتردد بين هذين المعنيين نهى الله عز وجل عنه وأرشد إلى اللفظ الذي ليس فيه احتمال المعنى الباطل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من عرفات؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم عرفة في ميناء، وجلس حتى طلعت الشمس، ثم ذهب إلى نمرة، وهي مكان بعد الجبال وقبل عرفة وعرنة، وجلس فيه حتى زالت الشمس، ثم ركب راحلته وجاء إلى الوادي، وادي عرنة، وهو خارج حدود عرفة، فخطب الناس خطبة عرفة، ثم صلى الظهر والعصر مقصورتين بأذان وإقامتين على الصحيح، ثم دخل في عرفة وجلس على راحلته يذكر الله، وقف على راحلته يذكر الله وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فلما غربت الشمس غادر صلى الله عليه وسلم عرفة وأفاض منها إلى المزدلفة، ووصل ولم يصل المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، وجلس فيها حتى صلى الفجر وأسفر جدا، ثم ذهب قبل طلوع الشمس، وكان أهل الجاهلية يجلسون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وغادر المزدلفة قبل طلوع الشمس، وقال: خالف هدينا هدي المشركين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبتدئ رمي الجمار ومتى ينتهي؟ رمي الجمار عبادة يتقرب بها لله عز وجل، ورمي الجمار يختلف وقته باختلاف الأيام، ففي يوم رمي يوم العيد يجزى على الصحيح من منتصف ليلة المزدلفة ويستمر إلى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر. وهذه الجمرة إنما ترمى بسبع حصيات فقط، وترمى جمرة العقبة وحدها، وهي الأقرب إلى مكة والأبعد عن ميناء. وجمرة العقبة نصفها في ميناء ونصفها خارج حدود ميناء. وفي اليوم الحادي عشر ترمى الجمرات الثلاث، يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، ويشرع مع الرمي التكبير دون التسمية، ويرمي كل حصاة وحدها. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي بإحدى وعشرين، ومن ثم فالمتعجل يرمي بتسع وأربعين حصاة، والمتأخر الذي يبقى إلى اليوم الثالث عشر يرمي بسبعين حصاة، سبع وإحدى وعشرون وإحدى وعشرون، الجميع تسع وأربعون، وإحدى وعشرون الجميع سبعون حصاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم اللقطة اليسيرة في الحرم بحيث لو تركتها هلكت؟ الأصل أن لقطة الحرم لا تلتقط وتترك، سواء كانت كثيرة أو يسيرة، وإذا خشي عليها من التلف أنقذها وصرفها يسيرا عن مكانها. لكن لو قدر أن الإنسان التقطها وجب عليه أن يعرفها وأن يبين هذه اللقطة، لحديث لا تحل لقطتها إلا لمنشد، وبالتالي لا تملك ولو كانت يسيرة. وفي عصرنا هذا وجدت جهات رسمية ومكاتب تتولى القيام على هذه اللقطات، بحيث من فقد شيئا راجعها وسألها عما فقده. وأما لقطة غير الحرم فهي على ثلاثة أنواع: الأول اليسير، فهذا يجوز التقاطه ويملك بمجرد التقاطه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة: لو علمت أنها ليست من الزكاة لأكلتها. فهذه لقطة يسيرة. والنوع الثاني ما يمتنع بنفسه من صغار البهائم مثل الإبل والبقر، فهذه لا يجوز لأحد أن يلتقطها. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: وضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الشجر تأكل الشجر وتريد الماء. والنوع الثالث ما كان بين هذين القسمين، فلا يمتنع بنفسه من صغار السباع وليس من الأموال اليسيرة التي لا يلتفت إليها، فهذه من التقطها وجب عليه أن يعرفها في مجامع الناس: وجدت لقطة، وجدت مالا، من فقده فليخبرني. فإذا جاءه شخص سأله عن صفاتها. إذا جاءه شخص يدعي ملكيتها سأله عن صفاتها، فإن أخبر بصفاتها سلمها إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في المبيت في منى يوم الثامن ليلة التاسع؟ هل هو واجب؟ المبيت في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع ليس بواجب على الصحيح، وهو مذهب الجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة، وذلك لأن عروة بن مضرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت جبلا من جبال عرفة إلا وقفت عليه، تأخر في القدوم، ما وصل إلى عرفة إلا في الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذا، يعني صلاة الفجر في مزدلفة يوم العيد، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فدل هذا على أن الذهاب إلى منى في اليوم التروية ليس من الواجبات في اليوم الثامن، وإنما من المستحبات لمن يجد المكان المناسب له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة النوافل والرواتب للمسافرين إذا كانوا في الحرم؟ النوافل على نوعين، الصلوات المستحبة على نوعين. النوع الأول السنن الرواتب، والتي تكون قبل الصلوات وبعدها، ومجموعها 12 ركعة، قبل الظهر ركعتان، وبعد الظهر 4، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2. هذه يقال لها السنن الرواتب، 2 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. هذه يقال لها السنن الرواتب. السنن الرواتب لا يشرع للمسافر أن يفعلها إلا سنة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا. وأما بقية السنن الرواتب فالمستحب للمسافر أن يتركها، لأن مبنى الشرع على الاتباع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها في سفره. والنوع الثاني من الصلوات المستحبة السنن النوافل. ما الفرق بينهما؟ السنن الرواتب محددة، وإذا فاتت يشرع قضاؤها، وأما النوافل فغير محدودة، وإذا فاتت فلا يشرع قضاؤها. طيب، من جاء إلى مكة كم ستجلس؟ قال: أجلس 10 أيام. قلنا: أنت مقيم وأقمت، فلك أحكام المقيمين. قال: لن أجلس في مكة إلا 3 أيام. قدم في اليوم الخامس، سيجلس 5 و6 و7 و8 يذهب إلى منى. فنقول له في هذه الحال: صل الصلوات النوافل ولا تصل السنن الرواتب إلا سنة الفجر. فإذا قدم إلى المسجد يصلي ماذا؟ تحية المسجد. مسافر، نقول ولو كان مسافرا، هذا من النوافل ليس من السنن الرواتب. يصلي صلاة الليل؟ يقول نعم يصلي صلاة الليل، لأنها من النوافل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا إذا تخاصم أشخاص يأتون بالذبيحة وتذبح حتى يتركوا ذلك الخصام، فهل هذا جائز؟ هذا يختلف اختلاف النية. إن كان المقصود الإكرام فهذا مطلوب، وإن كان المقصود الذل والعبودية والخضوع للمتخاصمين أو للقاضي أو لغيرهم فلا يجوز ذبحها وتعتبر ميتة، لا يجوز أكلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل اعتمر في شهر ذي القعدة ومكث في مكة وهو يريد الحج، فهل يجوز له أن يحج مفردا؟ من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يرجع إلى أهله فهو متمتع شاء أم أبى. لو قدر أنه في يوم التروية لبس إحرامه وقال أنا مفرد، لبيك اللهم حجا مفردا به، يقول يصبح متمتعا. فالتمتع فعل وليس مجرد نية، ولذا قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، كيف وماذا نقول عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا مسألتان: المسألة الأولى القبور التي في المساجد والمساجد التي فيها قبور، فهذه على نوعين. النوع الأول مسجد بني على قبر، فنقول هذا المسجد معتدي، يجب إزالة المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا. والنوع الثاني أن يكون هناك مسجد فيؤتى بقبر فيؤتى بميت فيقبر في المسجد، فنقول هذا القبر معتدي، يجب إزالة القبر من المسجد، يجب إزالة القبر من المسجد. المسجد النبوي، أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بيت عائشة. بيت عائشة في المسجد أو خارج المسجد؟ نقول خارج المسجد. طيب، استمر الوضع على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين وأوائل بني أمية، فلما جاء عبد الملك أدخل ما حول الغرفة في المسجد، لكن الغرفة في نفسها لا زالت باقية على الحكم الأول من كونها خارج المسجد، وبالتالي فحقيقة الحال أن القبر النبوي في الحجرة وأن الحجرة لم تدخل في المسجد وإنما دخل ما حولها، ومن ثم لا يصح الاستدلال بهذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بالنسبة لسنن الرواتب، هل هي اثنتان قبل الظهر أم أربعة؟ قبل الظهر الصواب أنها أربع، وبعد الظهر ركعتان، وقد ورد هناك اختلاف بين العلماء في السنن القبلية قبل الظهر، فورد في حديث عائشة أنها أربع، وورد في حديث أم سلمة أنها اثنتان، ولكن ليتوافق العدد مع ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له قصرا في الجنة، قلنا يكتمل العدد بجعل سنة الظهر القبلية 4 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحية البيت الطواف؟ تحية المسجد أي مسجد هو صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن ذلك هذا المسجد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحية المسجد الطواف، ولكنهم كانوا يقدمون إلى المسجد والكعبة بين أيديهم فيطوفون، ولم يثبت أنهم جعلوها التحية، فإذا فرغوا من الطواف صلوا ركعتين، فتكون تحية وسنة للطواف. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصوم في هذه الأيام للحاج؟ هذه الأيام أيام شهر ذي القعدة، من كان معتادا على صوم فليصم على عادته، من كان يصوم الاثنين والخميس نقول صم على عادتك، كان يصوم يوما ويفطر يوما كذلك، فإذا دخلت العشر استحب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. الصوم عمل صالح أو لا؟ فيدخل في الحديث. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم حج البدل بأجرة؟ حج البدل على نوعين، حج البدل على نوعين: بدون أجرة فهذا قربة وعمل صالح، ويكون للمحجوج عنه أجر الحج، وللحاج أجر الحج وأجر الإيثار وأجر صلة الرحم أو الإحسان إلى الجار أو القريب أو الزميل أو نحو ذلك. والنوع الثاني حج بدل يؤخذ فيه الأجرة، وهذا على نوعين: الأول أن تؤخذ التكاليف الحج للنقل تكاليف، وللحملة تكاليف، وللطائرة تكاليف، فإذا أخذ الأجرة إذا أخذ التكاليف فهذا لا حرج عليه بشيء باتفاق أهل العلم. والنوع الثاني أن يأخذ أجرة زائدة عن تكاليفه، فهذا وقع الخلاف فيه بين العلماء، فمنع منه أحمد وأبو حنيفة أخذا بالنصوص التي تحذر من أخذ الأجرة على أفعال القرب، قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ومثل في النصوص التي ذمت أولئك الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى جواز أخذ هذه الأجرة، ولعل هذا القول هو الراجح، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال للرجل: زوجتك إياها بما معك من القرآن، يعني تعلمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ومن معه عندما رقوا على الرجل بسورة الفاتحة وكان لديغا فعافاه الله، سألهم أو أكل من اللحم الذي أخذوه، في نصوص كثيرة، ولذا فالراجح جواز أخذ هذه الأجرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وكلت أخي أن يذبح لي الهدي يوم النحر في بلدي خارج مكة، فهل يجوز ذلك وماذا علي؟ هدي الحج والتمتع لا هدي حج التمتع والقران لا يذبح إلا داخل حدود الحرم، ومن ذبح خارج حدود الحرم ولو بمتر واحد يجب عليه أن يعيد، لقول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي مكانه وزمانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم رفع اليدين في الدعاء آخر الدرس أو آخر المجلس؟ رفع الأيدي في الدعاء على ثلاثة أنحاء. الأول رفع اليدين في موطن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه فيه، فحينئذ نقول هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك شخص في الجلسة بين السجدتين رفع يديه اللهم اغفر لي، ايش نقول؟ خلاف السنة، أليس كذلك؟ فالمواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه نقول لا يشرع رفع اليدين فيها، بل هذا خلاف السنة. ومن ذلك الدعاء بغير المطر في خطبة الجمعة. النوع الثاني المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء فيها، مثل الدعاء في عرفة رفع يديه، ومثل الدعاء مزدلفة رفع يديه، ما حكمه؟ يقول يستحب رفع الأيدي. ومن ذلك الدعاء بالمطر في خطبة الجمعة، فقد ورد في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بإنزال المطر رفع يديه وهو في خطبة الجمعة، فيكون هذا من السنن. والموطن الثالث ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رفع الأيدي، كما لم ينقل أنه لم يرفع الأيدي. قال الجمهور الأصل أنه لم ترفع يداه، إذ لو رفع يديه لنقل ذلك، والصحابة كانوا أحرص شيء على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأرجح. ومن ذلك الدعاء في آخر الدرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو، لم يجلس مجلسا إلا دعا في آخره، ولم ينقل أنه رفع الأيدي في هذا الموطن. ومثله في الدعاء بعد الصلاة المفروضة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك ونحو ذلك من الأدعية، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي، فلو كان يرفعها لنقل، إذ الصحابة أحرص الناس على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد تكفل بحفظ الشريعة وأحكامها، فلو كان يرفع اليدين لنقل ذلك. نعم. نستأذنكم في الأيام القادمة ما يكون عندنا درس، أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يفتح أبواب الخير لكم، وأسأله جل وعلا أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يثيبكم، كما أسأله جل وعلا أن ييسر لكم أموركم في دنياكم وفي آخرتكم. اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة، اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة، اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف ذات بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.